جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله بقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا قصد قائل ما شاء الله ثم شئت، إذا قصد بها بثم معنى الواو هل يدخل في المنهي عنه؟ إذا قصد ونوى معنى الواو فهو نعم، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، لكن نحن ما نشق عن قلبه، ما ندري، ما لنا إلا الظاهر. إذا سمعنا قال ثم ما أنكرنا عليه، ما كونه هو نوى أنه بمعنى الواو هذا شيء يرجع له هو يأثم ونحن ما ندري. يقول السؤال: عند بعض الناس يقولون مثلا إذا قيل له هل تذهب غدا إلى فلان يقول بالعون، قل هل ما حكم هذه الكلمة بالعون؟ نعم، يعني إذا كان يقصد أنه بعون الله أفعل هذا ما في بأس، إذا كان هذا قصده بالعون يعني بالعون من الله أن يفعل هذا طيب. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرته لله والرسول فهجرته إلى الله ورسوله، يقول هذه فيها العطف بالواو، هل وكيف الهجرة؟ يعني من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني طاعة لله ورسوله، أنه هاجر طلبا لمرضات الله ورسوله، طاعة الله والرسول واحد، لأنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله. يقول السائل: رجل كان يعمل في البناء فسقط منه حجر إلى الأسفل على رأس رجل فتوفي، يقول وهو الآن، وكان هذا قبل 35 سنة، ويقول ماذا يفعل الآن وهو لا يستطيع الصيام لأنه هو المتكفل بعائلته في مصاريفهم وقضاء حاجتهم، هل عليه شيء غير الصيام؟ الكفارة الواجبة في البداية والأول هو العتق، عتق رقبة، إذا وجد يفعل يبحث عن بعض البلدان لعل عندهم أرقة يشتري عبدا أو أما هو يعتقه، هذا الواجب. لكن إذا لم يجد فوجب عليه صيام شهرين متتابعين وليس غير ذلك، ليس غير ذلك. يقول هو المتكفل بأهله، ولو كان متكفل ولا، هذا أمر الله عز وجل وهو العليم الحكيم. يقول: سهر رجل مسافر لم يصلي المغرب ودخل المسجد فوجد الإمام يصلي العشاء فصلى معه ولم يصلي المغرب، فماذا عليه؟ ما دام انه صلى العشاء ولم يصلي المغرب فعليه ان يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. يقول: لو دخل معه بنية العشاء. اي ولو كان، ما دام انه قدم العشاء على المغرب فلا تصح، ترتيب شرط، ترتيب في الاوقات شرط، كيف يصلي العشاء قبل المغرب؟ يقول سائل: أنه حلف يمين بالله على خطيبته وقال تحرم علي كما تحرم علي أمي، ما حكم ذلك؟ خطيبته ولا زوجته؟ خطيبته، ما دام أنه ما بعد ما زالت خطيبة ما صارت زوجة، لكن ما دام أنه حرمها على نفسه فلا تحل له حتى يؤدي كفارة الظهار إن تزوجها، إن تزوجها فلا يقربها حتى يؤدي كفارة الظهار، وهي إتق رقبة، فمن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. يقول السائل: ماذا يفعل جماعة من المصلين إذا وصلوا إلى المسجد وقد فاتتهم الجماعة، هل يصلوا فرادا أم جماعة؟ لا، يصلون جماعة. كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل قال من يتصدق على هذا فليصلي معه، لما دخل الرجل وقد فاتته الصلاة قال من يتصدق على هذا فليصلي معه. فكيف وقد كانوا جماعة يصلون جماعة؟ الممنوع أنك تصلي جماعة والجماعة الأولى قائمة. انتظر إذا دخلت وهم في التشهد وأنتم كثير ستقيمون جماعة وهم في التشهد الأخير يقينا انتظروا، فإذا سلم يقيم واحد ويصلي. يقول السؤال: ما هو نصاب الزكاة؟ يعني يقصد زكاة المال. الزكاة على كل حال المفروض عندنا هي 200 درهم تساوي تقريبا 56 ريال بالفضة عندنا، ومن الجنيه ومن الذهب تقريبا 10.5 جنيه، هذا أقل النصاب، يعني هذا النصاب، فما زاد بالحساب. وإذا كان إنسان ما يعرف لأنه النصاب بالفضة عليه أن يذهب إلى أهل الفضة ويسألهم 56 ريال كم تساوي اليوم حتى يعرف النصاب كم بالريالات الموجودة، والذهب 10.5 جنيه يعرف قيمتها كم ويخرج الزكاة ربع العشر 2.5%. يقول السائل: قرأت حديثا في كتاب خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، منه يقول في الحديث: شرب الماء على الريق فيه ذهاب القوة، ما صحة هذا الحديث؟ فيه ايش؟ ذهاب القوة. ذهاب القوة؟ لا، أقول له هذا ما هو صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها: إذا أردنا أن ننام أعددنا للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أشياء: شرابه وسواكه ووضوءه، فإذا قام من الليل تسوك وتوضأ وشرب ثم صلى. وصحيا أيضا حتى أهل الطب ينصحون بشرب الماء على الريق، أن ذلك بإذن الله يساعد على تنظيف الكبد وتنشيطها بإذن الله. يقول السائل: أرجو منكم الدعاء لأخته بالشفاء حيث أنها مريضة في العناية المركزة. نسأل الله العفو والعافية والشفاء من كل داء أنا ولها ولكل مسلم ومسلمة. آمين. اللهم صل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.